معي مصاري، قال له خذ 300 دينار عد المكان، عد المكان ولا ان في اضافات كغرفه يعني الخروج هذه 300 دينار مثلا عن الغرفه على الدرج سماء شغلات زي هذه يعني. ثم بطل الطرف الثاني وما جاب غنم ولا اخبر انه بطلت بعد ما عد المكان، فتصير انه باع المكان وتسبب في خساره 2000 دينار. فهل يلحق الطرف 300 دينار هذا كشيء ولا ما يلحق؟ هو سبب انه بطل بطل زي ما تقول يعني وجد ان هذا المكان ليس محل عمله وكذا يعني، او ان الغنم مش حتكسب يعني بظرف او باخر بطل وما حد. نعم يقول لك ان هذا الغنم بتاعتك كانت من في البحر بعيد وبطل مش عارف هذا ما جاب شيء ولا اذا كان في اتفاق سابق فعليه ان يعوض.